بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، ذكرنا ما يتعلق بالنفي، وقد وجدنا أن النفي المجمل هو الأكثر، وهناك نفي أيضا مفصل للأمور التي ذكرناها. والآن يذكر شيخ الإسلام عن الإثبات المفصل، ولنقارن بين ما سنذكره الآن وبين ما سبق. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من هنا إلى نهاية صفحة 12، إلى هنا هذا كله إثبات مفصل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هنا الله عز وجل ذكر من أسمائه الله، ذكر من أسمائه الحي القيوم، الآية بكمالها. وقوله: قل هو الله أحد، هذا اسم من أسماء الله عز وجل. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا ذكره فيما سبق. وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود. الودود من أسماء الله عز وجل، من أسمائه، من معانيه أن الودود بمعنى الواد المحب، ومن معانيه أن الودود مفعول، يعني فعول بمعنى مفعول، بمعنى أن الله عز وجل يحبه المؤمنون. ذكر شيخ الإسلام بعد ذكر المعنيين، ذكر أن الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة والأدلة العقلية إنما تدل على القول الأول، هذا ذكره في النبوات. أي معنى الودود أنه المحب، وهو الواد، الودود ذو العرش المجيد، فيه قراءتان: ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد، إذا كان المجيد من أسمائه، وإلا يكون وصفا للعرش. فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، الله بما تعملون بصير. هذه كلها أمثلة للإثبات المفصل. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، سيأتي فيما سيذكره شيخ الإسلام أمثلة للأسماء وأمثلة للصفات فيما سيأتي. سيذكر هناك أيضا أمثلة كثيرة جدا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، في آية واحدة ذكر الله عز وجل أنه يحبه المؤمنون ويحب المؤمنين، ذكر المحبة من الطرفين، وسنذكر مذهب المخالفين فيما سيأتي. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يعني هو ذكر في هناك ذكر الأسماء، وهنا يذكر إيش؟ الصفات. وكما تلاحظون يذكر يكثر من الصفات، يكثر من أمثلة الصفات الفعلية لأن الخلاف فيها أكثر. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. الله عز وجل يصف نفسه بالمقت. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ يصف الله عز وجل بنفسه بالإتيان، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، الاستواء هنا عدي بإله، وهو هنا أيضا بمعنى العلو والانتفاع. ابن القيم رحمه الله حكى الإجماع على هذا، مع أن الحافظ ابن كثير ذكر أن بمعنى الاستواء هنا عدي بإله فهو بمعنى القصد. أما ابن القيم فحكى الإجماع أن الاستواء حتى هنا بمعنى العلو والارتفاع، هذا هو صحيح، وهذا الذي رجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه إثبات صفة الكلام. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هذا فيه أيضا إثبات صفة الكلام، لأن النداء هو كلام بصوت مرتفع، وفيه أيضا إثبات صفة الكلام. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هنا في هذه الآية الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الكلام، وأنها ستكون في ذلك الوقت المعين، مما يدل على أن هذه الصفة فعلية باعتبار وذاتية باعتبار. ويوم يناديهم في ذلك الوقت، وليس كما يقول الأشاعرة والماتريدية أن صفة الكلام أزلية بعد. ويوم ينادي إنما أمره إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا. إذن الإرادة، أثبت لنفسه الإرادة وأنها تكون هي مثل صفة الكلام. إرادة في أصلها ذاتية، صفة ذاتية، وهي فعلية. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له، القول صفة الكلام، أن يقول له كن فيكون. وقوله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول شيخ الإسلام إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل. عرفنا كيف أن هناك إثبات مفصل، والغالب أن النفي مجمل. فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في وحدانيته وفي صمديته. بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين، هذه طريقة الأنبياء والرسل كما بدأ بها الشيخ الإسلام، إن هذه هي طريقة الرسل. واضح يا مشايخ، هناك إثبات وهناك نفي، والإثبات ينقسم إلى قسمين، مفصل ومجمل. هناك إثبات مجمل أيضا، ولكن الأصل أن الإثبات مفصل، والنفي ينقسم إلى قسمين، نفي مجمل ونفي مفصل، والأصل هو النفي المجمل. وأما من زاغ وحاد، هنا ذكر طريقة أهل السنة، الآن يذكر طريقة من خالفهم. وأما من زاغ وحاد، زاغ وحاد بمعنى واحد، أي مال عن سبيلهم. من الذي زاغ عن سبيله. نحن هنا نتحدث عن المتكلمين، ولكن الشيخ الإسلام هنا سيشير إلى مصادره. هؤلاء المتكلمون مسلمون، أليس كذلك؟ الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة لا نشك في إسلامهم، وما عندهم من الموبقات ينذرون عليها بالتأويل وبالجهل وإلى آخره. وكما تعرفون هناك فرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. لا أحد يطلق الكفر على الأشاعرة والماتريدية بخلاف كذباتهم، هم يكذبون علينا دائما، يقولون هناك من يقول أن الأشاعرة كذا كفار كذبا. السلفيون لا يكفرون ولا يجوز أن يكفرون. إذن هم مسلمون، كيف خالفوا هذه النصوص، النصوص الواضحة في الكتاب والسنة، كيف خالفوا؟ ومن أين جاءتهم هذه البلية؟ يشير إليها شيخ الإسلام. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين، هذه مصادرهم، والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك. إذن هذه مصادرهم، وإلا كيف هذا الذي معك في، كيف خالف طريقة الأنبياء والرسل؟ أي لأنه وثق بتلك المصادر، ظن أن ما يقوله ابن سينا لن يكون خطأ، أو إن كان هناك خطأ فله أيضا صواب كثير، أحسن به الظن أكثر من الكتاب والسنة. وإلا القضية واضحة جدا، من أوضح ما تكون. ولذلك يشير شيخ الإسلام هنا إلى المصادر التي كانت هي السبب، يعني وثوقهم بتلك المصادر هذا هو السبب في انحرافهم. الكفار والمشركون والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة، الصابئة طائفتان، صابئة موحدون أثنى عليهم الله عز وجل في كتابه، وصابئة مشركون وهم قوم إبراهيم وغيرهم. وهنا نتحدث عنهم ولا نتحدث عن الصابئة الموحدين. والمتفلسفة، المتفلسفة هم غالبا يكونوا، هذا المصطلح يطلقه شيخ الإسلام على الفلاسفة المنتسبين للإسلام من أمثال ابن سينا والفارابي وغيرهم هؤلاء، وكذلك الجهمية. الجهمية كما تعرفون لهم طبقات ثلاث، الجهمية الأولى الذين ينفون الأسماء والصفات، الطبقة الثانية المعتزلة يثبتون الأسماء فقط، الطبقة الثالثة أشاعرة الماتريدية الذين يثبتون الأسماء كلها ويثبتون بعض الصفات، والقرامطة الباطنية، القرامطة ينسبون إلى شخص اسمه حمدان بن قرمط وهم باطنيين. وهؤلاء هناك باطنية الرافضة وهناك باطنية المتصوفة وكلهم باطنيين يتسترون بهذا وذاك للتغرير. ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، ضد ما ذكره من الإثبات المفصل والنفي المجمل. كيف؟ فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. قرأت عليكم ما ذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالة الإسلامية من صفحة 155 إلى صفحة 156. لا كذا ولا كذا ولا كذا. طيب ما هو؟ ما هو؟ ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. الوصف السلبي والصفات السلبية هي الصفات التي فيها نفي. نحن ذكرنا أن طريقة الرسل والذي نجده في الكتاب والسنة هو الإثبات المفصل والنفي المجمل، لأن الوصف السلبي لا يوصلك إلى الحقيقة، هذا أولا، لا يوصلك إلى الحقيقة. أنا أريد أن أصف لكم هذا، ليس حجرا وليس كتابا وليس ماء وليس كتابا وليس ساعة وليس جوالا. طيب ما هو؟ أليس كذلك؟ ستتعبون ستسألونني، طيب ما هو؟ ما لم أصفه بصفات تميزه عن غيره سنبقى ليس كذا ليس كذا ليس كذا. أليس كذلك؟ إذن الوصف السلبي لا يوصلك إلى الحقيقة، هذا أولا. ثانيا، فيه سوء أدب أحيانا. لو أن شخصا يأتي إلى أحد الولاة ويقول لست مثل فلان ولا مثل فلان ولا مثل فلان ولا مثل السباكين ولا مثل كذا ولا مثل العام الفلان ولا مثل كذا ولا الكناشي ولا هذا يستحق الأدب، يستحق التأديب، هذا فيه سوء أدب. يقول له لست مثل أحد من رعيتك والدين، هذا التفصيل في الصفات السلبية هذا فيه سوء أدب أحيانا، إلا إذا كانت هناك مناسبة. مثلا هناك من يدعي أن هذا الأمير يشبهه فلان، فيأتي شخص ويقول لا لا لا أنت لست مثله، لست مثله. واضح يا مشايخ؟ أيضا هو إلى الذم أقرب منه إلى المدح، لأن هذا الذي يفصل لست مثل فلان يريد يمدح ولا يريد يذم. والأهم من هذا كله أن هذا خلاف منهج الأنبياء والرسل، هذا خلاف منهج الأنبياء والرسل. يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. الوجود لا يكون إلا مقيدا. إذا أردت أن تصف موجودا معينا لا بد أن تصفه بصفات وتقيده بقيود، مثل الكتاب مثلا، هذا كتاب الله عز وجل وهذا الكتاب، تصفه بأنه كذا وكذا حتى نصل إليه، أليس كذلك؟ أما كما قلت، إذا قلت أن موجود ولكن لا تذكر له صفة تميزه عن غيره، هذا يكون وجودا مطلقا، لا لا لم تميزه عن غيره. واضح؟ لا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. تريد أن تحصل معرفة معينة بشيء معين، لا يمكن أن تحصله إلا بذكر الصفات التي تميزها عن غيره. واضح؟ أما إذا جلست لا لا لا وذكرت 20 صفة ما تفيدني هذه. طبعا ذكرنا نحن أن أهل السنة أيضا عندهم نفي، وذكرنا أن النفي عندهم أحيانا مفصل وأحيانا مجمل، والنفي المجمل هو الغالب. إذن ما الفرق بين نفي أهل السنة ونفي المخالفين؟ في القدر الذي نتفق معه. هناك فرق بين نفي أهل السنة ونفي المخالفين حتى في القدر الذي نتفق معهم فيه، واضح؟ هناك فرق. الفرق الأول أن أهل السنة يسلبون عنه وينفون عنه صفات النقص، أما هم ينفون عنه الصفات عموما سواء كان فيها كمال أو عيب. الفرق الثاني في الإجمال والتفصيل الذي ذكرناه، نفينا مجمل من حيث الإجمال ونفيهم مفصل من حيث الإجمال. وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، كما قلنا تحققه في الأعيان يتم بوصف وأوصاف تثبت وجوده وتميزه عن غيره، وإلا النفي والسلب مهما كثر لا يفيد تحققه في الأعيان، لا يفيد حتى ولو كان موجودا لن تصل إليه. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، قولهم يستلزم غاية التعطيل. لماذا غاية التعطيل؟ لم يقل شيخ الإسلام يستلزم التعطيل، لأن هناك نفي وهناك بيان أن هذا مستحيل وجوده. نفيهم أحيانا يكون بحيث أنهم يجعلون وجود الله عز وجل مستحيلا، ليس نفيا مجردا فقط، لا لا، يجعلون من وجوده يصفونه يجعلونه من قبيل المستحيلات، وهذا غاية التعطيل، أليس كذلك؟ وهذا الذي أشار إليه سنعرفه في لما يذكر طبقات التعطيل، سنعرف كيف أنهم أن عندهم غاية التعطيل. غاية التعطيل وغاية التمثيل، هناك تمثيل وهناك تمثيل له مراتب. تمثل هذا بشيء ناقص ولكنه موجود وله بعض الكمالات، هذا تمثيل لا يجوز. تمثله بشيء أنقص منه، تمثيل أشنع منه. تمثله بشيء معدوم، تمثيل أنقص منه. تمثله بشيء يستحيل وجوده، هذا غاية التمثيل، واضح؟ التمثيل له دركات، وكما سنعرف أن بعض تمثيلهم كيف تفننوا فيه ووصلوا إلى أشنع ما يمكن من التمثيل. أشار إليه شيخ الإسلام بقوله فإنهم يمثلونه بالممتنعات، وهذا سيأتي شرحه كيف أنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. طبعا نفي الذات هذا عند الغلاة، وغيرهم يوافقونهم من حيث التأصيل، ولو أنهم يخالفونهم في التطبيق. إذن من خالف أهل السنة في هذه الطريقة أين وصل به الأمر؟ إلى غاية التعطيل وغاية التمثيل. هل نزه الله عز وجل؟ جعله معدوما يستحيل وجوده من ناحية، ومن ناحية لما جعله معدوما يستحيل وجوده شبهه بالمستحيلات، مع أنه يتهم أهل السنة بأنكم مشبهة وأنكم كذا وأنكم كذا، أليس كذلك؟ هو أين وصل؟ شبهه بالمستحيلات. إذن هو بين غاية التعطيل وبين غاية التمثيل، وفي أكثر الأحيان تجتمع عنده هذه غاية التعطيل وغاية التمثيل كلاهما. هنا يذكر شيخ الإسلام طبقات المخالفين. المخالفون لأهل السنة يذكر هنا طبقاتهم، وذكر هنا واحد اثنين ثلاثة، ذكر ثلاث طوائف. الطائفة الأولى مذهب الباطنية، الطائفة الأولى هم الباطنية، الطائفة الثانية المتفلسفة، الطائفة الثالثة المتكلمون. وشيخ الإسلام هنا في الترتيب رتبهم حسب الأبعد عن الحق، وإلا كان المفروض أن يبدأ بالمتكلمين، لأن المتكلمين على ما فيهم يعني أحسن من المتفلسفة وأحسن من الباطنية، أليس كذلك؟ ولكنه بدأ بالأبعد عن الحق. طبعا هو في هذا التفصيل يبين لنا أن من يخالف أهل السنة والجماعة في هذه القاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل هذا حاله، فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد وواجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. هذا مذهب الغالية منهم الغلاة. هؤلاء السلسلة التشبيه، طبعا سلسلة التشبيه هذه السلسلة تبدأ منهم، وهم من حيث الاضطراد والانسجام أحسن من طبق التشبيه وفرغ من التشبيه هم هؤلاء، لأن هذا التشبيه الذي يشترك فيه الطوائف الثلاثة كلها كلهم مضطربون فيه باستثناء هؤلاء. هؤلاء مع أنهم ليسوا في الإسلام لا في العير ولا في النفير، ولكنهم مضطردون ومنسجمون في الفرار من التشبيه. ولاحظوا كيف أنهم فروا من التشبيه. قالوا إذا قلنا الله عز وجل موجود سنكون قد شبهناه بالموجودة، هذه المخلوقات موجودة وهو موجود، فلا نستطيع أن نطلق عليهم أنه موجود. وإذا قلنا أنه معدوم سنكون شبهناه بالمعدومات، ولذلك لا نستطيع تورعا أن نطلق عليه أنه معدوم. شوف الورع أين أوصل هؤلاء. طبعا هم يفرون الآن من التشبيه. المحطة الطبيعية لمن يفر من التشبيه هي هذه. من بعدهم سنجد أنهم ولو أنهم قريبون إلى الحق ولكنهم مضطربون في موقفهم من التشبيه. فلذلك هؤلاء انسجاما مع هذا التوجه قالوا لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل إلى آخره. هذا كله فرارا إيش؟ من التشبيه. يقول شيخ الإسلام يسلبون عنه النقيضين. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم. كل ما تتصوره إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. واضح؟ لا يمكن أن يكون موجودا معدوما، النقيضان لا يجتمعان، ولا يمكن أن تنفي عنه الوجود والعدم، لأن سلب النقيضين كاجتماع النقيضين. واضح؟ لا بد أن يكون إما موجودا وإما. وكذلك الحق والباطل التقابل بينهما من هذا القبيل، وكذلك الحركة والسكون في الأحياء. واضح؟ هذه النسبة، نسبة النقيضين. وهناك الضدان، الضدان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. الضدان لا يجتمعان كالسواد والبياض، شيء واحد يكون أسود وأبيض، لا، وقد يرتفعان لا يكون أسود ولا أبيض ويكون إيش؟ لون آخر. واضح؟ فالضدان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. وهناك أيضا ما يسمونه الخلافين، النقيضان، الضدان، الخلافان. والخلافان يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما كالبياض والحركة. قد يكون الشيء واحد أبيض ومتحرك، وقد يكون لا أبيض ولا متحرك، يكون أسود وجامد. واضح؟ وهناك المثلان. المثلان هما متفقان كالإنسان والبشر، متفقان. عرفنا المتناقضين والضدين والخلافين و المثلين. بالنسبة للمتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدين قلنا لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين. وكما ذكر الشيخ الإسلام في النهاية يقول فسلبوا النقيضين، لأن الوجود والعدم التقابل بينهما تقابل النقيضين، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول. نحن نقول هذا بدهي، يعني لا يحتاج أن يستدل عليه. وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خالفوا بدائها العقول وخالفوا ما جاء في الكتاب والسنة، ووقعوا في شر مما فروا منه. هذه نتيجة أخرى، إن لم يكتفوا بخلاف ما جاء في الكتاب والسنة وبخلاف ما في بدائه العقول، بل وقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات. المشبه الذي هو المشبه أحسن منه بكثير، مع أن هذا كفر وهذا كفر، والكفر يتفاوت. هم شبهوه بالممتنعات، لأن الذي لا يوصف بالوجود ولا يوصف بالعدم هذا مستحيل، لأن سلب النقيضين كجمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات. أن تقول هذا موجود ومعدوم يعقل هذا؟ لا يعقل. هذا ليس موجودا وليس معدوما، سلب النقيضين هذا مثل الأول، لا يعقل. إذن سلب النقيضين كجمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات. إذن هم شبهوا الله عز وجل بشيء، ولكن شبهوه بماذا؟ بمن يستحيل تصوره أصلا، يستحيل وجوده. قد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد. الوجود هناك وجود واجب ووجود جائز، وهذا أيضا هم يطلقون عليه الممكن والواجب. الوجود الجائز لا بد له من موجد، الوجود الجائز. أن الوجود الذي هو، لأن كل المخلوقات وجودهم جائز من الممكنات، ليست من الممتنعات، لأنها لو كانت من الممتنعات لم توجد، وليست من الواجبات لأنه يسبقها فناء ويلحقها فناء، أليس كذلك؟ إذن هي من الممكنات. علم بالاضطرار أن الوجود الجائز لا بد له من موجد، إذن هذه من الممكنات. ما دام أنها من الممكنات لم تكن موجودة من الأزل، فهناك من أوجدها. واضح؟ إن قضايا عقلية بحتة لا يختلف فيها أحد. هذا الموجد لا بد أن يكون واجبا بذاته، لأن السلسلة تنتهي عنده. لنفترض أن شخصا سألته، قلت له من خلق هذا؟ قال خلقه هذا. طيب من خلق هذا؟ خلقه هذا. من خلق، ما يريد أن يقول خلقه الله عز وجل، من خلق هذا؟ خلقه هذا. بدأ يتسلسل في المخلوقات. أقول له طيب هذا أيضا مخلوق، خلقه هذا، أيضا مخلوق، خلقه هذا. من الذي سيقطع السلسلة؟ أن يصل إلى موجود واجب بذاته، ليس مخلوقا لغيره. واضح؟ إذن كل موجود جائز لا بد له من موجد يكون واجبا بذاته، ويكون أيضا غنيا عما سواه، ويكون قديما أزليا. طبعا أزلي هذا تأكيد لكونه قديما، وكونه قديما هذا من لوازم كونه واجب الوجود، ومن لوازمه أيضا أن يكون غنيا عما سواه. وقديم هذه صفة موضحة، لأنه لو لم يكن قديما لم يكن واجبا. إذا كان حادثا كيف صار واجبا بذاته؟ واضح؟ فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب، وفضلا عن الوجود أو القدم. الله عز وجل شبهوه بما يستحيل وجوده. هذه هي الطائفة الأولى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.